قالت عائشة يا شيخنا أكرمك الله لم يجد قالت عائشة لم يجد الرسول في رمضان ولا غير رمضان على إحدى يعني في الغالب وراثها في الغالب وإلا فقد ثبت أنه صلى 13 وثبت عنه وترى بتسع وبسبع وبخمس نقص عن 11 لم يجد الدم في الزيادة لم يجد في رمضان ولا غير رمضان يعني المراد يعني في الغالب هي من مرات أنه صلى 13 هي من مرات أنه يعني غالبا 11 هنا قد يزيد عنها ويصلي 13 وقد ينقص ويصلي 9 وسبعا وخمسه عن الفضل يعني ممكن تصلى وثلاثه يمكن القيام للصلاة ثمان ركعات لو صلى ثمان ركعات ووتر بثلاث او صلى 10 ووتر بثلاث فهو طيب او صلى اقل من ذلك فهو طيب الامر واسع